مما تخافين وتحذرين من سوء عظيم وشر مستطير ومس فاجر حاسد حاقد ساحر عاشق. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أنت حسبنا وكفى يا ربنا على من سحر وعلى من حسد وعلى من عشق الروح والخلق والجسد. يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم احلل يا ربنا كل العقد فك المرابط كلها واحلل يا ربنا العقد احلل يا ربنا عقدا خفية مخفية احلل يا ربنا عقدا خفية مخفية احلل يا ربنا عقدا سحرية احلل يا ربنا عقدا حسدية احلل يا ربنا عقدا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية وعليها أنفس حاسدة وعليها أنفس حاقدة وعاشقة وظالمة وكائدة وكائدة. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون أعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون مما أثر على الأخلاق مما أثر على الأرواح مما أثر على الأجساد ومما أثر على الأرزاق ومما أثر على الحظ والنصيب ومما أثر على الحظ والنصيب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر. الله أعز وأجل وأكرم. أبطل يا ربنا الأسحار أبطل يا ربنا الحسد والعيون ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت وكيف كانت ومتى كانت وكيف كانت. أبطلها يا ربنا واحلل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها وبطل ما كانوا يحملون. بسم الله أرقيكم مما تخافون وتحذرون مما تخافون وتحذرون من مس عاشق ظالم ساحر حاسد من مس في الجسد ساكن خفي مخفي ويخرج قبيل الرقيا ويخرج قبيل الرقيا. اللهم عليك به اللهم عليك به عليك يا ربنا بجن غواص عليك يا ربنا بجن طيار وسحار عليم وسحار عظيم عليك به يا ربنا على الزوج والزواج على الزوج والزواج وعلى الحظ والنصيب وعلى الحظ والنصيب ويمرض ويمرض ويشقي بسحره وعقده وحسده عليك به يا ربنا. الله أكبر تقصم ظهره الله أكبر تقصم ظهره الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تقصم ظهره الله أكبر تقصم ظهره الله أكبر تدمره، الله أكبر تدمره، الله أكبر تمزقه، الله أكبر تقطعه، الله أكبر تقطعه. ومزقناهم كل ممزق، ومزقناهم كل ممزق، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر. بسم الله أرقيك يا أمة الله، والله يقيك يا أمة الله من سوء عظيم. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله. الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أعيذك بالله العظيم مما تخافين وتحذرين، مما تخافين وتحذرين، مما تخافين وتحذرين. من حسد شديد وعيون، من حسد شديد وعيون، من حسد شديد، من حسد شديد وعيون، من حسد، من حسد شديد وعيون، وعيون حاسدة، وعيون قاتلة، وعيون معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. أبطل يا ربنا هذا الأثر، واحلل يا ربنا هذه العقد، وفك المرابط يا ربنا من الرأس وسائر الجسد، من الرأس وسائر الجسد. بسم الله أرقي الروح والجسد مما تخافين وتحذرين، مما تخافين وتحذرين، مما تخافين وتحذرين. من حسد شديد قوي عظيم، من حسد خفي مخفي على الروح والجسد، على الزوج والرزق والولد، وفي البيت وعلى الروح والجسد، وفي البيت ومع الإخوان والأخوات. أبطل يا ربنا هذا الأثر، واحلل يا ربنا هذه العقد، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. حرك يا ربنا ساكنا، وانطق يا ربنا صامتا، وفك يا ربنا مربوطا، واحلل يا ربنا معقدا، واصهر يا ربنا جامدا، واحصر يا ربنا متوزعا ومنتشرا. من الآثار العظيمة، من الأسحار العظيمة، من الأحسار الشديدة، ومن العيون القاتلة اللامة النافذة، نفذت إلى مخ العظام، نفذت إلى العروق والنفسية، آلمت الجسد، أرهقت الجسد، كادت أن تزهق الروح، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة، احلل عقدة،